الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أبيدت تحت مطارق قهره عروش المتألهين والطغاة والأكاسرة. لك الحمد ربنا، كفانا عزًّا أن تكون لنا ربًّا، وكفانا فخرًا أن نكون لك عبيدًا. سبحانك سبحانك، عميت عينٌ لا تراك عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من ودِّك نصيبًا. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. الملك ملكك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، والسلطان سلطانك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل الغثاء والجبناء منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فوعزتك وجلالك إذا عصيناك فما أردنا بمعصيتنا مخالفتك، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخي علينا. فبحبل من نستعصم إن قطعت عنا حبلك، وإلى أي باب نلجأ إن رددت دوننا بابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. جذع من النخل القديم تألما، لو كان يدرك منطقا لتكلما، لما رأى طه يبدل غيره أبدى أنينا من جواه مترجما. من شاء أن يلقاه راض باسما، صلى عليه مدى الحياة وسلما. إن الوصية أولا هي تقوى الله وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أحبتي في الله، في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة العظيمة، سنقف وإياكم مع موضوع هام لنتذكر فيه يوم من أعظم أيام الدنيا، يوم عظيم مبارك خلد الله عز وجل فيه ذكرى عظيمة. اجعلوا موضوع لقائنا بين هلالين: عاشوراء وهلاك الظالمين. يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال تعالى في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن إهلاك الظالمين نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ينبغي لعباده المؤمنين أن يشكروه على هذه النعمة. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة من شهر الله الحرام، ونقبل على يوم عظيم من أيامه، يوم نجى الله فيه فريقا من المؤمنين وأنجاهم من بطش الظالمين. فبدأ المؤمنون يشكرون الله عز وجل من ذلك الزمان على هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل على الثلة المؤمنة، وذلك أن فرعون لما بغى في الأرض وعلى وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم، أي يستضعف بني إسرائيل، فرأى رؤيا في منامه كما يذكر أهل التفسير، رأى أنه سيخرج من بني إسرائيل رجل يورثه الله عز وجل مكان فرعون. ماذا فعل الطاغية والجبار؟ ماذا فعل المتكبر؟ أخذ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كما قال الله جل وعلا في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام، وضعته الأم فأشفقت عليه، فأوحى الله عز وجل إليها أن اجعليه في التابوت ثم ألقيه في اليم، فذهب به اليم إلى قصر فرعون، فألقى الله محبته في قلب امرأة فرعون فأحبته حبا شديدا، فقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وسخر الله عز وجل له ذلك الظالم لكي يتبناه، فربي في بيته، وكان يركب ما يركب فرعون، ويلبس مما يلبس، وبعد أن بلغ أشده واستوى وهو في طريقه إلى مصر من مدين، أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة، وأمره أن يذهب إلى فرعون لكي يذكره لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر فيحذر من عقاب الله تعالى، ويخشى خشية تورثه طاعة وإخباتا لله عز وجل. فقال الله عز وجل لموسى وأخاه هارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سورة طه. فأتاه موسى عليه السلام وأخوه هارون فقال له قولا لينا، فأبى واستكبر وعاند، ووسم موسى عليه السلام بالسحر والشعوذة، وأمر السحرة أن يلتقوا معه في يوم الزينة، فنصر الله عز وجل موسى عليه السلام، وسجد السحرة لرب هارون وموسى، وأنزل الله عز وجل على يد موسى الآيات البينات، وحذر موسى فرعون من مغبة ما هو فيه وقومه. فقال الله عز وجل عنهم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بعد ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بأن يخرج بني إسرائيل من أرض مصر في ليلة من الليالي، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. علم فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة، فأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في مدائن مملكته حاشرين للناس والجنود. لماذا يحشرون عددا كبيرا وفيهم رجل يزعم بأنه رب وإله، إذ قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقال معللا: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون. أي ما حشدنا هذا العدد وما جمعنا هذا الجمع إلا لأنهم قد أبلغونا مبلغا كبيرا من الغيظ، وإنا لجميع حاذرون. أي كنا على حذر مما يفعلون. فأخرجهم الله عز وجل مما كانوا فيه، فخرجوا في وقت الإشراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه ليلا، فلما أصبح فرعون أرسل في المدائن حاشرين، فجمع الجنود فخرجوا إلى موسى وقومه، فجاء موسى عليه السلام والبحر من أمامه، فأدركه فرعون بجنوده. فلما رأى قوم موسى هذا الأمر قالوا: يا موسى إنا لمدركون. البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، يا موسى إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون. وذلك بعد أن ترى الجمعان، جمع موسى ومن معه وجمع فرعون وجنوده. فلما تراءى الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام، قال الواثق بربه: كلا، بكل توكيد وثقة، كلا لسنا بمدركين، كلا لسنا بمفتنين، كلا لسنا بمن سيكون في أيدي هؤلاء الظالمين. لماذا قال كلا بهذه الثقة وبتلك الطمأنينة؟ إن العلة في ذلك: إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى كما قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان الله عز وجل قد أوحى إلى موسى عليه السلام، أي قبل أن يخرج ببني إسرائيل، أن اضرب بعصاك البحر، وقال للبحر: إذا ضربك عبدي موسى فانفلق فرقتين. ولما رأى فرعون ذلك الأمر وقد انفلق البحر إلى فرقتين، دخل بجنوده في الطريق اليبس بعد أن دخل موسى وقومه، فلما اجتازوا البحر وأصبح قوم فرعون في سواء الطريق اليبس، أطبق الله تعالى عليهم البحر وأعاد سنة الماء في ذلك للماء، فأغرقهم الله تعالى في ذلك المكان. فقال الله عز وجل عن موسى ومن معه: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، أي قوم فرعون وجنده. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في هذا الحدث الذي حدث لآية على مر العصور، وإن قوم موسى طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم فرعون فأخرجه الله عز وجل وجعل جسده آية إلى قيام الساعة، فقال سبحانه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففي هذا الحدث آية على مر القرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكانت هي آخر خرجة من خرجات هذا الظالم من بلده. قال الله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال تعالى ممتنًا على بني إسرائيل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليًا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فماذا كان موقف موسى عليه السلام من هذه النعمة؟ صام موسى عليه السلام هذا اليوم شكرًا لله تعالى، وكان في العاشر من شهر الله المحرم. لا شك أيها الإخوة، لا شك أن يوم هلاك الظالمين يوم عيد، وحتى لو كان المظلومون غير مسلمين فإننا نكره هذا الظلم وندينه ونفرح بإزالته ونسعد، فالظلم مقيت بكل أنواعه. لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغًا عن رب العزة والجلال أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. ولذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة، وجد أن اليهود تصوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله الحرام، فقال كما يروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان صيامه في بادئ الأمر فرضًا على المسلمين، ثم لما فُرِض صيام رمضان جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء نافلة، لكنه أراد أن يحفِّز المسلمين على عدم ترك صيامه، فقال كما يروي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية. ولا بد لنا أن نتساءل: لماذا هذا الاهتمام الكبير والاحتفاء المهيب بيوم عاشوراء؟ لماذا هذا الاهتمام الكبير والاحتفاء المهيب بيوم عاشوراء؟ أتدرون لماذا؟ نجيب على هذا التساؤل في الخطبة الثانية بإذن الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي في الله، لماذا هذا الاهتمام الكبير والاحتفاء المهيب بيوم عاشوراء. إن العبرة الواضحة والهدف الجلي لهذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ألا تمر هذه الذكرى على أذهان المسلمين دون تدبر وفهم. إنه أراد لنا أن نجلس لدراسة هذا الحدث ولو مرة في كل عام، ذلك أن الحدث ضخم والعبرة عميقة. لقد مر على بني إسرائيل زمان شعر فيه الكثيرون أن النصر بعيد وأن الأمل يكاد يكون مفقوداً في تغيير الواقع، وأن فرعون سيظل جاثماً على أنفاس شعبه أبد الدهر، وأن الجنود الظالمين سيظلون في أماكنهم مهما حاول الضعفاء من بني إسرائيل. ثم ماذا حدث؟ إننا جميعاً رأينا وفهمنا، ولكن كثيراً ما ننسى. إننا رأينا فرعون يقود جيشه في غرور وكبر ليقتحم البحر بعد أن رأى معجزة انشقاقه، فيهلك ويهلك معه جنده وأعوانه في لحظة واحدة. رأينا هذا الحدث وفهمنا أن الله قادر على كل شيء، وأدركنا بوضوح أن الظالمين لا بد لهم من رحيل، وأنه مهما طالت فترات حكمهم وطغيانهم فإنهم إلى زوال. وما أروع ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن هذا ما كان يريد رسولنا الأكرم والأعظم أن نتذكره في كل عام. إن الأمل لا ينبغي أبداً أن يموت في قلوبنا، فمهما مر على المؤمنين من أزمات فإنهم يخرجون منها بفضل الله وقوته، والعاقبة للمتقين. ثم إن سنة إهلاك الظالمين ليست حدثاً فريداً حدث في أيام موسى عليه السلام عندما هلك الطاغية المتكبر فرعون، بل حدثاً متكرراً بشكل كثيف في أحداث الدنيا. ولذلك يقول ربنا عز وجل في سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين. وما أعمق الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل أبو جهل في يوم بدر عندما كبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. لقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة بين الفرعون الأول الذي كثر ذكره في صفحات القرآن الكريم وبين الطاغية الجديد أبي جهل، ليرسخ في أذهاننا الصورة التي ذكرها ربنا لفرعون في كتابه، أنها ليست مجرد تأريخ لأحداث الماضي، إنما هي وصف دقيق لنمط الفراعنة المتكبرين، وشرح مفصل لسيرة حياتهم وطريقة تفكيرهم ووسائل طغيانهم ومواقف المؤمنين منهم. ثم هي في النهاية توضيح جلي لخاتمتهم مهما تكبروا، ولنهايتهم مهما ظلموا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الرائعة جعل لنا القرآن الكريم كتاباً واقعياً ينبض بالحياة، فكل مسلم يفتح هذا الكتاب ويقرأ صفحات فرعون سيسقطها على فرعون زمانه ومكانه. وما أكثر الفراعنة اليوم، وما أكثر الثياب التي يلبسونها، فتارة يأتون في ثياب الكفرة الوثنيين، وتارة أخرى يأتون في ثياب المستعمرين، بل كثيرا ما يأتون في ثياب المسلمين. حقا ما أكثر الفراعنة اليوم، لكن من المؤكد أن لهم جميعا نهاية، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. إن هذا هو المعنى الذي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إدخاله في عقولنا، وهذا هو السبب الذي من أجله نحتفل بهذا اليوم، وهذه هي العبرة التي يجب أن نأخذها من الحدث، ولا ينبغي لنا أن نترك وسائل الإعلام أو بعض الطوائف والفرق أن تأخذنا بعيداً عن هذا الهدف، ولا ينبغي لنا أن نتركهم يعبثون بأذهاننا وينحرفون بغاياتنا ومبادئنا عما أراده لنا رسولنا الأعظم وقدوتنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن يوم عاشوراء يوم صالح، فيه رفع الظلم، وفيه نصر الإيمان، وفيه ظهرت قدرة رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يوماً عظيماً كهذا اليوم، ترفع فيه رايات العزة والمجد للمؤمنين من أبناء هذه الأمة الكريمة. آمين، اللهم آمين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.